نواصل القراءة في كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم البواردي تحت عنوان القضاء في عهد الملك عبد العزيز. ومما جاء في ذلك أن قاضي الرياض حكم على امرأة بالرجوع إلى بيت زوجها، فلجأت إلى أحد أقاربها فحماها، ورفع الزوج الأمر إلى الملك عبد العزيز فأمر بإبلاغ من احتمت ببيته أن يلزمها الرجوع إلى زوجها تنفيذا لأمر الشرع، وقال: إذا أخذت هؤلاء حمية الجاهلية فإني سأدخل البيت بنفسي لتنفيذ حكم الشرع. فإذا لم نحترم نحن أحكام الشرع فكيف نكلف الناس أن يعملوا بها؟ يجب أن نكون قدوة حسنة للناس في كل شيء. وهكذا اتخذت المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا تعمل بموجبه وتطبق أحكام شريعته السمحة في جميع أنحاء المملكة وعلى الجميع من بدو وحضر، لأن شريعة الله التي تدعو إلى مكارم الأخلاق والتعايش الاجتماعي في أمن وسلام. ولما تمكن الملك عبد العزيز من ضم بقية أقاليم المملكة اهتم بالقضاء انطلاقا من نظريته المتميزة بإشاعة العدل كأساس للاستقرار في ربوع الدولة. ولقد أولى القضاء الكثير من الاهتمام وأخضع جميع الأعراف التي كانت سائدة آنذاك للشرع. ومن التنظيمات التي أصدرها الملك عبد العزيز في مجال القضاء أن عين في الرياض قاضيين، أحدهما للحاضرة وهو الشيخ ابن زاحم، والآخر للبادية وهو الشيخ البواردي المترجم له. وبفضل الله ثم بفضل هذه الجهود التي قام بها الملك عبد العزيز تمكن العلماء في المملكة من السير بالقضاء وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتبع هذين المصدرين من أصول موثوقة موثقة في طرق الإثبات والاجتهاد القضائي وفق تعاليم الشريعة الإسلامية. وفي ظل هذا النظام أقيمت الحدود وحفظت الحقوق والمصالح وتوطد الأمن. ومن منطلق العقيدة الراسخة التي تملأ عقل الملك عبد العزيز وقلبه ورغبة لا تعدلها رغبة عنده في تطبيق الشريعة الإسلامية على كل الناس سواسية، كان ذلك كله وراء إصراره على العدالة المطلقة التي لا تميز أحدا في حكم من الأحكام مهما كان موقعه أو كانت ثروته أو صفاته. إن خوفه الشديد من الله جعله لا يسمح أبدا بأن يفضل شخص على آخر إذا ما جاء أمام حدود الله تعالى، فالكل أمام حدود شرعه سواء. لقد كان احترام الملك عبد العزيز للقضاء وتقديره لعدالته من الأمور التي تحسب له في سجل أمجاده، فهو لا يعرف الكيل بمكيالين أبدا. والقصة التالية تؤكد كم كان رحمه الله محبا للحق مقيما للعدل ولو كان الأمر يختص بذي القربى أو به نفسه. كتب الأستاذ عبد الرحمن بن سعد بن حقان الدوسري رحمه الله في جريدة اليمامة بعددها 63 بعد 300 في 16 من الشهر التاسع سنة 1382 للهجرة، قال: حدثني من أثق به أنه في إحدى السنين الماضية حصل بين جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله وبين أحد أهل الرياض نزاع في أرض أو مزرعة الإمام يدعيها من الأراضي التابعة للأسرة الحاكمة، وهذا الرجل يدعيها له. وبعد أخذ ورد أرسل الملك عبد العزيز إلى هذا الرجل وقال: إنما في حاجة ماسة إلى هذه الأرض سواء أنها لك أو لنا، ونرجوك التنازل عنها لنا، ونحن مستعدون أن نعطيك عنها ما يرضيك من المال. إلا أن هذا الرجل أصر على ألا يترك هذه الأرض التي يدعي أنها ملك من أملاكه مهما أعطي من الثمن، وذلك خشية أن يقال إنه لم يدعي فيها إلا لأجل أن يعطيه الملك ثمنا لها. وأردف قائلا: لا بد من تحكيم الشرع بينه وبين جلالة الملك عبد العزيز، وما حكم به الشرع فهو راض به سواء له أو عليه. وحينما سمع الملك عبد العزيز كلامه وأنه لا بد من تحكيم الشرع أجاب الملك: وهل لدينا إلا الشرع؟ ونحن لا نعارض في من أراد حكم الشرع ولو في قصورنا التي نسكنها، إلا أجبنا طلبه. وكان قاضي مدينة الرياض في ذلك الزمن هو العالم الجليل الشيخ سعد بن حمد ابن عتيق. أرسل الملك عبد العزيز إلى الشيخ ابن عتيق يشعره بالقضية ويرجوه الحكم الشرعي لذلك، فأرسل إليه الشيخ: لا بد من حضوركم أو توكيل من ترون فيه الكفاءة يقوم بالدعوى عنكم. فأجاب الملك: لكثرة مشاغلنا فإننا نوكل الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف. وكان بين الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف وبين القاضي سعد بن عتيق منادمة ومجالسة ومحبة وصداقة، شأن علمائنا رحمهم الله في ذلك الوقت حياتهم كلها مدارسة ومناصحة وبحث في كل ما من شأنه أن يعود على الإسلام والمسلمين بالخير. وجاء الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف لزيارة الشيخ لأنه فقده منذ يومين، أي منذ علم أن جلالة الملك قد وكله، وكان الشيخ عبد الله لا يعلم شيئا عن ذلك. وحينما طرق الباب على الشيخ سعد وأخرج له وجهه من الباب، وبعد التحية ضحك سعد وقال: أنا علمت أن الإمام عبد العزيز قد وكلك في دعوة مع فلان، وأنني تركت زيارتك منذ أصبحت طرفا في هذه القضية، وأننا جميعا لا ننشد إلا الحق، ولكن قد يراك الخصم لدي ويراني لديك فيدخله شيء من وسوسة الشيطان. وحينئذ استعبر الشيخ عبد الله وانصرف شاكرا له حسن صنيعه. وفي اليوم الثاني جلس الخصمان المدعي والوكيل، وبعد سماع الدعوة والإجابة والنظر والشهود والوثائق ظهر للشيخ سعد أن الأرض المتنازع عليها لهذا الرجل، وأصدر الحكم ضد جلالة الملك ووكيله. وحينما بلغ الملك أن الحكم ضده استعبر باكيا وهو يقول: الحمد لله الذي جعل عندنا من القضاة من لم تأخذه في الحق لومة لائم. واستطرد قائلا: إننا بخير ما دام هؤلاء العلماء موجودين رحمهم الله جميعا. حقا إن العدل أساس الحكم، ولهذا توثق حكم الملك عبد العزيز على مدى حكمه ومن بعده، لأنه قام على أساس من الحق والعدل. الفصل الثاني: سيرة البواردي. البواريد، البواردي نسبه ونشأته. عنوان جديد: البواريد. ينتسب البواريد إلى إبراهيم بن محمد ابن عيد ابن حرقوس ابن محمد ابن حماد ابن حرقوس ابن فياض ابن عطوي ابن زيد، وذلك حسب ما ورد في اول شجرة اوصلتهم الى جدهم زيد المطبوعة عام 1403 للهجرة، والتي قام بجمع ورصد معلوماتها وتحقيقها كل من عبد الله بن عبد الكريم بن سعد البواردي رحمه الله وعبد العزيز ابن سعد بن سعد البواردي. وقبيلة بني زيد قبيلة قضاعية قحطانية. ويتناقر الخلف عن السلف أن زيدا جاء من الجنوب إلى مكة المكرمة فصار من أعوان شريف مكة وكان ذا طموح، فخاف منه شريف مكة فأبعده، فخرج إلى نجد وصار ينتقل من بلد إلى بلد آخر حتى استقر به المكان في شقراء عند أميرها ابن معيقل الشمري، فوثق الأمير به وقربه منه حتى صار ينيبه في الإمارة عند سفره. فبلغ ذلك شريف مكة فأرسل إلى أمير شقراء بن معيقل يحذره من طموح زيد وخطره عليه، وقال في الرسالة: ابدأ بزيد قبل أن يبدأ بك، فصارت مثلا. وقد وقعت الرسالة في يد زيد فثار على الأمير بن معيقل واستولى على شقراء وحكمها، ومنذ ذلك الحين وإمارة شقراء لم تخرج من بني زيد لفترة طويلة، فكان من البواريد فيها جملة أمراء ومن الغيهب والعيسى والسطحان. وبالنسبة لسبب تسمية بالبواريد، فقد ذكر إبراهيم بن محمد السيف أن الشيخ محمد بن إبراهيم البواردي أخبره أن سبب تسمية جده بالبواردي أن جده إبراهيم كان في جماعة معه قد خرجوا لجلب العشب لإبلهم من إحدى ضواحي مدينة شقراء، فاعترض عليهم قطاع الطريق للفتك بهم وأخذ ما معهم، وكان الوقت أنذاك ظلمة من الليل، وكان إبراهيم يحمل عصا غليظة كعادة رجال البادية والحاضرة آنذاك، فأخرج طرف عصاه وكأنه فوهة البندقية، ثم هددهم برميهم وقال بكل شجاعة وحزم: إن تعدى أحدكم على قومي قتلته. فقالوا: أعطنا الأمان على أنفسنا أيها الباردي ونترك السبيل لك ولجماعتك. ففعل، وكان أصحابه يعرفون حقيقة الأمر وأن ليس معه بندقية، والبادية إذ ذاك لا تسمي بورديا إلا من كان يحمل بندقية، فلقبه جماعته بهذا اللقب على وجه المزاح فغلب عليه. وقد ألف الشيخ عبد الله ابن سليمان المنيع قاضي التمييز في مكة المكرمة سفرا في نسب الحراقيص أسماه العقد الفريد في نسب الحراقيص من بني زيد، وقدم له المؤرخ الشهير الشيخ عبد الله بن بسام، فقام بجمع المعلومات من الوثائق وصدور الرواه والكتب وحققها ونظمها بأسلوب مرتب ودقيق، وأورد البواريد في صدر الكتاب معللا ذلك بقوله: ونظرا إلى أن فخذ البواريد وهم أبناء إبراهيم بن محمد بن عيد بن حرقوس ابن محمد بن حماد بن حرقوس بن فياض بن عطوي بن زيد لأفراده مزيد وجاهة واعتبار، حيث جاء في أفرادهم شخصيات ذات اعتبار ومكانة في مدينة شقراء البلد الأولى لقبيلة بني زيد، ففيهم أمراء ووجهاء وشعراء وأدباء، وفيهم الكثير ممن يعتبر واجهة للبلاد أمام ولاة الأمر في نجد ولا سيما في أدوار الحكم السعودي، وقد كان لقيادتهم الحكيمة في بلادهم شقراء أثر كبير في اعتبار شقراء مركزا عسكريا للحكم السعودي في جميع أدواره، وأخص الدور الذهبية الذي شق طريقه ومهد سبيله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. ولهذا الاعتبار آثرت أن أجعل هذا الفخذ في صدارة هذا الكتاب اعترافا بفضلهم. وأول أمير لشقراء من البواريد هو محمد بن عبد الكريم البواردي الذي استمر حتى عام 1282 للهجرة، وتولى بعده ابنه عبد العزيز ثم ابن عمه محمد بن سعد ابن عبد الكريم البواردي الذي توفي عام 1293 للهجرة. ومن عام 1340 للهجرة إلى 1361 للهجرة أصبح أميرها عبد الرحمن ابن محمد البواردي، وهو الذي بعثه الملك عبد العزيز إلى ابن صباح أمير الكويت حاملا بشائر فتح الأحساء عام 1331 للهجرة. وتولى إمارتها محمد بن سعد البواردي حتى عام 1366 للهجرة، وهو مندوب الملك عبد العزيز حاملا بشائر النصر لأهل شقراء بعد موقعة السبلة عام 1347 للهجرة. وتولى الإمارة فيها عبد الرحمن بن صالح البواردي إلى عام 1370، وقد كان البواريد وما زالوا سباقين إلى فعل الخير والعناية بصلة الرحم والبر بالأقارب، وأول صندوق خيري أنشئ في شقراء كان صندوق البواريد عام 1380 للهجرة، ولا يزال صندوق البواريد قائما بمهمته حتى الآن، وقد يكون أول صندوق خيري معروف في نجد. ووثق ابن خميس في كتابه معجم اليمامة بعض من شعراء شقراء، وذكر منهم إبراهيم بن سعد البواردي وابنه محمد بن إبراهيم البواردي وعبد الرحمن البواردي وابنه سعد وسعد بن عبد العزيز البواردي ومحمد بن سعد البواردي وفيصل بن محمد البواردي. تقرير عن أول صندوق خيري في شقراء، وتظهر مصادقة الشيخ محمد البواردي عليه. الوثيقة رقم 1. نصادق على صحة التقرير السنوي المذكور باطن هذه الأوراق المقدم من العضو المنتدب للقيام بشؤون الصندوق الخيري الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع. هيئة مجلس الصندوق: رئيس محمد بن سعد الباردي، عضو سعد بن عبد الرحمن الباردي، عضو محمد بن عبد الرحمن السعد البواردي، عضو عبد الله بن حمد بن بريسن، عضو عبد الله بن عبد الكريم البواردي. أصادق على صحة وثبوت التقرير السنوي المذكور باطن هذه الأوراق الخاص بنتيجة أعمال الصندوق الخيري لقبيلة البواريد خلال عام من إنشائه، وصلى الله على محمد. محمد بن إبراهيم البواردي، القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض سابقا وعضو محكمة التمييز بنجد والمنطقة الشرقية حاليا. ومما يدل على مكانة البواريد لدى حكام المملكة العربية السعودية أن الملك سعود رحمه الله قد أوضح حرصه على أن يكون القائم على أمور المسلمين في شقراء من أسرة البواريد نظرا لتاريخهم المشرف. عنوان جديد: نص وثيقة أخرى من سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب المكرم محمد بن سعد البواردي سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك بارك الله فيك من قبل جماعتكم، قد تحققنا ما حدث من الأمور، ولا شك أن الحركة ما فيها خير، وقد كتبنا لأهل شقراء يتفقون لهم على أمير يصير في مكانك، وأنت تدري أنك ولد لنا ومحبوب علينا وعلى مقامك ومحلك عندنا، والجماعة إن حصل يتفقون على أمير من البواريد فهو الذي نحب، فالذي يطيح نظرهم عليه، لأن أهم شيء علينا هو اتفاقهم على من يقوم بمصالح دينهم ودنياهم ويزول فيه الشحناء والشقاق اللي بينهم، لأن هذا الذي نحب إن شاء الله لرعيتنا. نرجو أن الله تعالى يوفق الجميع للخير. هذا ما لزم بيانه، والسلام. التاريخ 22 من الشهر الرابع سنة 1366 للهجرة. البواردي نسبه ونشأته: هو محمد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الكريم بن إبراهيم البواردي، جاء في سجله الوظيفي أنه ولد عام 1324 للهجرة، وهذا ما يذكره ابنه عبد العزيز، حيث سمع والده مرارا يقول: إنني ولدت بعد فتح الرياض بخمس سنوات. ويؤيد ذلك قول الشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري راويا ذلك عن والده الذي يكبر الشيخ البواردي بسنتين، كما يؤكد ذلك معظم الأدباء والكتاب. غير أن الدكتور محمد الشويعر الذي كان يجالسه في آخر أيامه ويأخذ عنه قد ذكر أن مولده كان عام 1320 للهجرة، كما سمعه من الشيخ نفسه، ذلك لأن الشيخ كان يخصه في أخريات أيامه وبعد تقاعده بليلة كل أسبوع تبدأ بعد صلاة العشاء وحتى الفجر. وقد كتب مشكورا ثلاث مقالات عن سيرة الشيخ في المجلة العربية في الأعداد 30 والواحد 31 والثاني 32 بعد 200 عام 1417 للهجرة. إلا أن فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع قد كتب للمؤلف بعد اطلاعه على مسودة هذا الكتاب بأن الصحيح أن مولد الشيخ كان عام 1318 للهجرة، وقد قال له الشيخ ذلك مشافهة. وكان الشيخ محمد البواردي صديقا مقربا للأمير مساعد ابن عبد الرحمن رحمه الله، ومعجبا بسموه لما يتمتع به من ورع وتقى وحرص على الدين وأهله، ولهذا كان الشيخ يحب مجالسة الأمير ويكثر من زيارته. ويقول الشيخ المنيع: إنه في آخر سنة تقاعد فيها الشيخ البواردي كنا عند الأمير مساعد بن عبد الرحمن رحمه الله، فقال له الأمير: هل بلغت 70؟ فقال: يا أبا النظام، والنظام القضائي يقول يحال القاضي على التقاعد عند بلوغه 70 حتما. ولد الشيخ في شقراء وفيها نشأ، حيث أخذ مبادئ القراءة والكتابة في كتاب عبد الله بن عبد الرحمن البواردي، وحفظ قدرا كبيرا من كتاب الله، ثم بدأ الدرس في حلقة الشيخ عبد الله بن عمار والشيخ عبد الله بن حمد الدوسري المعروف بالحج. وفي اللغة العربية القواعد والعروض درس على الشيخ نصر بن سعود بن عيسى شويمي، ولما كان أبوه يزاول التجارة فقد حرص على أن يسلك به مسلك أترابه، فأرسله مع رجل من التجار كما هي عادة الآباء في توجيه أبنائهم وتهيئتهم للمهنة ليجرئه على الأسفار والغربة، وليعوده على أسلوب التعامل، لأن غير الأبي لا تسوقه العاطفة فيحن عليه أو يراعي أحاسيسه فلا يمكنه من ممارسة الأعمال بدعوى الإثقال عليه في الأوامر. الفصل الثالث: حياة البوارد العلمية والثقافية، طلبه للعلم، شيوخه، آراؤه النقدية، تلاميذه، شعره. أولا طلبه للعلم. يذكر الدكتور محمد الشويعر أن أول رحلة للشيخ محمد لطلب العلم كانت للرياض عندما بلغ من العمر 12 عاما، لكن الغربة شقت عليه مع صغر السن، فبادر بعد أشهر من وصوله للرياض وعاد لمسقط رأسه، ثم ما زال به والده ترغيبا في العلم وتشجيعا حتى حن مرة أخرى لطلب العلم، فأحس برغبة تحدوه، ففرح والده بهذا الشعور منه وحرص على أن يلتمس له واحدة من العقلاء المسافرين إلى الرياض وراء الرزق ولقمة العيش ليبعثه معه وليأنس بقربه وليبحث له عن زملاء يوصيهم عليه في السكن والمعيشة، وكان ذلك بعد عام من عودته من السفرة الأولى. وفي شقراء كان قد حفظ القرآن الكريم في كتاب الشيخ عبد الله البواردي، ولقد منحه الله نباهة وحافظة جيدة منذ صغره، فبعد حفظ القرآن حرص على حفظ المتون. ثانيا شيوخه. ولقد تلقى الشيخ علومه على يد مجموعة فذة من أعلام مشايخ الفقه والتوحيد واللغة، وكان في مقدمتهم الشيخ العلامة عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف الذي تلقى عنه الشيخ العقيدة، كما أخذ عن الشيخ حمد بن فارس القواعد والفقه، وأخذ عن الشيخ عبد الله بن راشد علم الفرائض، ثم أخذ علم الحديث والفقه على يد الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، ودرس العقائد والفقه على يد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، فحصل على الإجازة فيها من سماحته. وقد ثقف الشيخ نفسه عن طريق الدراسة والاطلاع في شتى فنون الثقافة، فلم يكن الفقه شاغلا له عن الأخذ بفنون الأدب وتذوقها، فاطلع على الأدب العربي متذوقا وناقدا ثم شاعرا، ولعل خير من يصف معرفته وعمق ثقافته وتميزه بين القضاة الشيخ المربي الفاضل عثمان بن ناصر الصالح حين قال عنه: لا أعتقد حسب معرفتي ببلادنا أن قاضيا جمع بين الفقه والدين من جانب وبين الأدب العربي من جانب ثان، ولا أعرف أن قاضيا في بلادنا برع في الأدب شاعرا طريف الفكر والقول طريف النطق سريع الفكاهة وآصلها مثل شيخنا محمد ابن إبراهيم الباردي. ويقول عنه أيضا: كان في القضاء والأدب رب مدرسة معروفة لو أتيح له الانطلاق في الأدب، ولولا أن القضاء أخذ جل وقته لكان من الكتاب البارزين والشعراء المجيدين الذين لهم دور في الفكر الأدبي ولا سيما الإسلامي، الذي يمحو نحو حسان وكعب بن زهير مصحوبا بأدب الفكاهة الذي نفتقده اليوم كل الافتقاد. ولتنظيم سلك القضاء وضرورة وجود مؤهلات مكتوبة يعين على أساسها القضاء ويتم التصنيف بموجبها، فقد شكلت لجنة لتحديد المستوى الوظيفي للقضاء بما استلزم معه التوثيق الكتابي للإجازات العلمية القديمة للقضاء، فكان أن وثقت الإجازة التي حصل عليها الشيخ محمد البواردي من الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية آنذاك رحمهما الله، وسجلت برقم 399 130 تقسيم 2 في 25 من الشهر الثالث سنة 1387 للهجرة، وهي المؤهل العلمي العالي الذي تمكن معه من مزاولة أعمال الإرشاد والوعظ ثم أعمال القضاء بمهارة وجدارة. وقد ذكر الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق في كتابه عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي أسماه تاريخ من لا ينساه التاريخ، عند كلامه عن تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أن الشيخ محمد بن إبراهيم البواردي هو العالم الفذ والقاضي الماهر كان عضوا في هيئة التمييز، ويمتاز الشيخ البواردي بسرعة البديهة والإدراك وإدراك لحن الخصوم وإنجاز الأعمال. كان يرحمه الله ينظم الشعر على البديهة وينطق السدع على البساطة، وهو محبوب لشفافية طبعه وحلاوة نطقه. وكان له علاقات شخصية وعلمية مع كثير من علماء المسلمين في شتى أقطارهم، حيث التقى بعض علماء المغرب العربي خاصة عند حضورهم للحج والعمرة. الوثيقة الثالثة. نص الوثيقة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، فإن فضيلة شيخ محمد بن إبراهيم البواردي قد تلقى العلم عن مشايخنا العلماء الأجلاء الوارد ذكرهم أدناه، وهم الشيخ العلامة عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف رحمهما الله، تلقى عنه العلم في العقائد، والعلامة الشيخ حمد بن فارس تلقى عنه العلم في القواعد والفقه، والشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق تلقى عنه العلم في الحديث والفقه، والشيخ عبد الله بن راشد تلقى عنه علم الفرائض. ثم بعد ذلك درس فضيلته علينا في العقائد والفقه، وقد حالفه التوفيق فحصل على مؤهل علمي عال تمكن معه من مزاولة أعمال الإرشاد والوعظ ثم أعمال القضاء بمهارة وجدارة، وما زال مواصلا هذه الأعمال مجتهدا في أداء واجبه فيها. نسأل الله أن يرزقنا وإياه الاستقامة على خير حال، وأن يسلك بنا وبه سبيل العلماء العاملين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مفتي الديار السعودية ورئيس القضاء. عنوان جديد: آراؤه النقدية. حين يكون الشعر ناقدا فإن ذلك يضفي على شعره من الجمال والبلاغة ما لا يتوفر لغيره من الشعراء، فكأنه طبيب يعالج نفسه، وحتما سيكون تشخيصه لما عنده أدق مما عند غيره، لأن الإنسان أدرى الناس بنفسه. ومن هنا فإن نظريات النقد الأدبي ومقاييسه تبدو متمثلة في كتابات الشيخ وآرائه بشكل نظري، وتظهر عمليا في شعره. وحين يكون الناقد شاعرا فإنه سيكون أنصف النقاد نقدا، وأكرمهم كلاما، وأدراهم بما في الأدب من أوجه الحسن، وأكثرهم معرفة بأوجه العيب، ذلك لأنه بوصفه شاعرا لا يحب أن يتطاول الناس عليه بما ليس فيه. ومن هنا فإنه يضمن نظريته النقدية ما يشير إلى ذلك. أمر آخر يؤثر في صياغة الرؤية النقدية هو كون البواردي الناقد قاضيا، بل قاضيا مدققا. لهذا فهو حين يقرأ العمل الأدبي إنما يقرأ قضية، بل هو في النقد أكثر تفاهما للبعد النفسي من وراء الكلمات، وقادر على تلمس أسباب الصدق الفني والصدق الشعوري في الأبيات. وربما كانت مهنة القضاء أقرب الأعمال بعمل الناقد الأدبي، وما أظن أن ذلك جمع في غير موهبة الشيخ البواردي، فهو قاض في الأحوال والقضايا وقاض في الأدب. للشيخ نظرياته النقدية التي سار فيها نقاد العرب السابقين، وله من النظريات ما سبق أو اتفق فيها مع النقاد المعاصرين. له نظرته في نقد النثر، كما أن له آراءه في نقد الشعر، وما ذلك إلا لعمق ثقافته النقدية. فمن خلال آرائه في مقالته النقد بين الذاتية والموضوعية المنشورة في جريدة الجزيرة لعدد 3326 الصادر في 16 عام 1401 للهجرة، نرى أن من أهم نظرياته: أولا، يرى الشيخ أن أول صفات الناقد أن يلتزم بالإخلاص، وأن يبتعد عن هوى النفس حتى لا يخطئ مصيبا أو يصوب مخطئا، وهاتان هما آفتا كثير من النقاد القدامى والمعاصرين لنا. فإذا عرضوا لقصيدة أحد أصحابهم أو المشهورين رفعوا قدرها، ونسوا تحت تأثير الذاتية الفردية ما قد يكون بها من عيوب، في حين أنها نفسها لو كانت باسم آخر بعيد الصلة عنهم أو مغمور لانهالوا على كلمتها وأفكارها هدما بالمعاول. ثانيا، يرى الشيخ أن من أسس النقد الأدبي تقوى الله، لأن عملية النقد هي في ذاتها عملية تقويم وتقدير وجزاء، وإذا ما أخطأ الناقد وتحامل على أديب دون حق فإنه يكون قد سلب منه حقا أدبيا وأضاع له مكانة اجتماعية، ولهذا فهو يقول: والناقد يحسن به أن يسأل الله بألا يجعله من الباغين في نقدهم الحريصين على تلمس العيوب في تتبعهم، لأنه يوجد من بعض النقاد في هذا الوقت من يحتاجون إلى من يوجههم ويرشدهم. ثالثا، وكان الشيخ يدعو إلى الالتزام بالجانب الأخلاقي الإنساني في ممارسة النقد الأدبي، ذلك لأن هناك فرقا بين الأديب في إنتاجه الأدبي وبين سلوكياته وأخلاقه، والناقد حين يتعرض لدراسة النصوص الأدبية ونقدها فإنما هو ملزم بما أمامه من نصوص مطبق لما هو معروف من أسس النقد الأدبي دون ما تدخل في خصوصيات من ينقده كأخلاقه وحياته ومشاعره. ويطالب الشيخ بالالتزام الأخلاقي في النقد الأدبي ويقول: بينما ينقدون شعر الشاعر وآثار الكاتب ليبين الصحيح من السقيم وينجلي الصواب عن الخطأ، إذا هم ينتقدون ذلك الشعر في أخلاقه وتصرفاته أو بما يرود ويسمعونه من حساده المحاولين تنقيص قدره. رابعا، ويرى الشيخ أنه يجب على الناقد أن يملك أدوات النقد قبل العمل به، كالقاضي يجب أن يتبحر في أحكام القضاء ويستوعب كل ما له صلة بها حتى يكون حكمه عادلا. ولهذا فالشيخ قد اطلع على الكثير من التراث النقدي عند العرب القدماء والمعاصرين، فتحدث عن قضية النابغة ونقده لشعر حسان في الجاهلية، وتحدث عما قاله النقاد عن شعر حسان وأنه ضعف بعد إسلامه، وما جاء من عرضه لهذه القضايا وأمثالها يدل على تمكنه من الثقافة النقدية الواسعة. خامسا، ويؤكد الشيخ على جانب آخر في النقد الأدبي يرى أنه يجب التحلي به، وهو عدم إنقاص الناس حقهم لمجرد أن الناقد قد يكون أقل قدرا من الشاعر أو أضيق ثقافة منه، فيشعر نحوه بشيء من الوجد يدفعه إلى التجني وادعاء طلب المثالية عند التقييم ليغض الناس البصر عما عنده هو من مثالب. يقول الشيخ: وإن مما يجري من طبيعة الناقد الضعيف أنه ينشغل بوزن الناس ليشغلهم عن وزنه، ولأن بضاعته مزجاه بعده أضعف من مستوى غيره، لأن النقد الحقيقي هو الذي يلتزم بالموضوعية ولا يتأثر بالنزعات الذاتية. سادسا، ويطالب الشيخ النقاد بعدم الحكم على الشعر لمجرد ظاهر اللفظ، فالشعر هو الفن الذي تغوص فيه المعاني وتعمق فيه الأفكار، وكلما كان المقصد بعيدا والمعنى عميقا كان ذلك دليلا على تمكن الشاعر وعبقريته. وفي ذلك يقول المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. فالشيخ يطالب من يتعرض لنقد الشعراء أن يبحث أولا عن المدلول والمضمون، فكثيرا ما كان اللفظ للمدح ومضمونه الذم أو العكس، ولهذا وجد باب في علم المعاني هو المدح بما يشبه الذم، ذلك لأنه لا يستطيع الحكم في الأسلوب النقدي ومدلول المعنى واللفظ الذي يختلف الناس في طريقه ومنهجه إلا لمن يفهم المدلول ويتعمق في المعنى. سابعا، ومن دعوته العادلة في النقد الأدبي كما هو حاله في القضاء عدم ترك العنان للادعاء الذي يحتاج إلى دليل حول نتاج الآخرين وجهودهم، فهذا مما يحتمه المنهج النقدي السليم ويفرضه العرفان بالواقع عند تتبع الحقيقة. ثامنا، وقد أدرك الشيخ حقيقة الشعر كفن أدبي راق يكاد يكون من أكثر ما أنتجه الإنسان من حيث قبوله لدى الناس وعمق تأثيره في نفوسهم وصدق تعبيره عن مشاعرهم، وما ذلك إلا لأنه ينظم بطريقة خاصة تجعل له من الإيقاع ما تهتز له النفوس قبل الأذان. وتعرض الشيخ لقضية مصطلح النظم ومدى صحة اطلاقها على ما ليس بالشعر، حيث يرى أن بعض الناس يصف الشعر غير الجيد بأنه نظم على أساس أن النظم هو ما توافر فيه الوزن ولم يتوافر فيه الجمال الشعري، فهو مما يخلو من العناصر الفنية للشعر الجيد كالعاطفة الصادقة والخيال المحلق. لكن الشيخ يرى أن هذا المصطلح لا يعني المفهوم المتداول، حيث يقول: ولقد جاوزت أدباء لهم تعليقات أدبية قوية ونظرات دقيقة فاحصة، إلا أنني وجدت منهم من يعبر عن الشعر الذي ليس بقوي بقوله نظم، وهذا من وضع الشيء في غير محله. ذلك لأن الشعراء المقتدرين يعبرون عن الشعر القوي بالنظم، وشواهد ذلك كثيرة في عيون الأدب العربي. وأخيرا يعرض الشيخ لحقيقة النقد الأدبي ومعيار من يقوم به حين يقول: ومن هنا ندرك أن ما يرغبه من ليس له تعمق وما يجسمه المتشفي لا يعتبر حجة في النقد، ذلك لأن العلم يؤخذ من أفواه رجال العلم، والتفكير والتفقه متقاربان، والنقد له صفة العدالة كما قال الأصمعي بأنه مأخوذ من نقد الصراف للدراهم والصائغ للجواهر، يميز جيدها من خبيثها دون أن يقرن ذلك بحاملها ومثالبه الشخصية ولا بما تنطوي عليه نفس الناقد من مدح أو قدح. وهذا ما نريد لنقادنا لارتفاع بنقدنا إليه وتبصيرهم في المعاني قبل الأشخاص، وبأن يرتفعوا بالإنتاج الفكري دون تلمس العيوب الذاتية، حتى نجعل لنقدنا سمة العدالة والتبصير وميزة الموضوعية وسعة الأفق. كما نستطيع القول أن الشيخ البواردي كان صاحب إحساس مرهف قادر على صوغ الشعر، ويمتلك أداته اللغوية، وكان ذا ملكة قادرة على الإتيان به على أوزانه، لكن ذلك كله لم يجعل الشيخ ينصرف إلى الشعر، إذ رأى أنه على ثغر من ثغور الإسلام يقوم عليها، وكان هذا الثغر هو القيام بأعباء القضاء والدعوة إلى الله وما يترتب عليه من مراجعة كتب العلم ومدارسة العلماء. فهو قد ترك الشعر لا لعدم قدرته عليه، ولكن لانشغاله بعمله الرسمي الذي استغرق منه جل وقته. وقد كتب الشيخ عثمان الصالح تعليقا على مقالة الشيخ البواردي النقد بين الذاتية والموضوعية، والتي نشرت في جريدة الجزيرة، فقال: أستاذنا وشيخنا محمد البواردي، أسعد الله أوقاتكم، قرأت النقد بين الذاتية والموضوعية، وكان حقا من المواضيع الشائقة، ولعل من أبرز ما يوحي به أنه تجديد، ولا سيما ذلك التحليل الذي تطرقت إليه، والذي دار بين النبغة وحسان، وسكوت النبغة ليس معناه العجز ولا المجاملة، وإنما فهمه عادات الحاضرة والبادية، ومن يدري، فلعل النبغة حاور حسانا في ذلك، ومن هذا الحوار اقتنع ومن هنا سكت. ولهذا فمن يدري ويفهم ويحفظ ذلك الحوار، وهل يخفى أن هناك اجتماعات لم تذكر ولم تعلم ولم تنشر؟ يقول الشيخ عبد الله ابن سليمان المنيع في شهادات موثوقة عن البواردي وذائقته الأدبية: لقد كان رحمه الله تقيا صالحا، حاضر النكتة والبديهة، حاضر الجواب، المعيا أديبا شاعرا، ذا ذوق رفيع في تذوق الشعر وفهم ما غمض من معانيه، كان معجبا بأبي تمام إعجابا جعله يعتبره أمير الشعراء، له كثير من القصائد الشعبية والعربية الفصيحة، وأكثرها ما كان على سبيل الهزل والمزاح. تلاميذه: يذكر الدكتور محمد بن سعد الشويعر عن نشاط الشيخ الدعوي: كان الشيخ محمد في كل بلد يعمل فيه يحرص على تنظيم الدروس لطالب العلم، ففي شقراء عندما كان قاضيا بها نظم دروسا في المسجد الجامع الكبير في الفرائض والفقه، وكان ينتظم في حلقته التي حدد وقتها بعد صلاة العشاء أكثر من 30 دارسا، منهم فضيلة الشيخ عبد الله ابن سليمان المنيع قاضي التمييز بمكة، وشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز ابن مترك رحمه الله المستشار بالديوان الملكية سابقا، ومعالي الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الحصين رئيس هيئة الإقالة والتحقيق سابقا، وأخوه إبراهيم ابن عبد الرحمن الحصين رحمه الله، والشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن بن إدريس، والشيخ عبد العزيز بن صالح بن مدرن، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عفان رحمهم الله. وكان الثلاثة الآخرون هم من أوائل من تخرج في كلية اللغة العربية بالرياض وعملوا بالمعاهد حتى وفاهم الأجل، وغير هؤلاء من الطلاب الذين نالوا من الشيخ علما كثيرا. وكان رحمه الله يحرص على مجالسة الشباب وتوجيههم، فيناقشهم في أمور دينهم، ويعرض قضايا الحياة أمامهم، ويتبسط معهم في الحوار متسامحا عن بعض ما يقعون فيه من هفوات، مما جعلهم يقبلون على عرض ما لديهم من آراء. وكان هذا الأسلوب سببا في إصلاح حال الكثيرين منهم، فنفعهم الله بعلمه وورعه. وكان الشيخ يرتجل خطبه ويحليها بالنصوص من القرآن والسنة وأقوال العلماء وأثار السلف من محفوظاته التي ادخرها منذ أيام الطلب. وقد عرف الشيخ بأمانته وتقاه وورعه، لهذا وثق به الجميع، وظهر ذلك للقاصي والديني. فكان الملك عبد العزيز طيب الله تراه يخص شيخ البواردي بتوزيع الصدقات التي يبعث بها إلى أهل الوشم والسر، فكان يبعثها له لتوزع تحت إشرافه ثقة في دينه ورأيه ونزاهته. نص الوثيقة: من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب المكرم الشيخ محمد البواردي سلمه الله تعالى أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك واصلكم مع عبد الرحمن بن صالح 6200 ريال صدقة لأهل الوشم وأهل السر، وتفصيل الذي لكل بلد تجدون تفصيله في قائمة منطيه إن شاء الله، تخصون على 2-3 من خيار كل بلد وتعمدونهم، يفرقونها على الفقراء إن شاء الله، وعليكم في ذلك تقوى الله تعالى، هذا ما لازم تعرفه. والسلام. الختم الملكي. من فضلك تابع بقية المادة.